بس هي ما قدرتش انها تسيب البيت وتسكن في بلدها بسبب ظروف شغل جوزها ومدرسة مجدي. مجدي ده ابنها الوحيد، وكنت عارفة اللي اكيد هتطلبه مني لان امتحانات ابنها هتبدأ بعد يومين ومش هتقدر تضيع وقته انه يسافر معها، وهي ما ينفعش ما تسافرش. وعشان كده انا عايزك تخلي بالك من مجدي لحد ما ارجع. ما عنديش مانع، هتجيبه لي ولا اجي اخده؟ لا يا حبيبتي، انا عايزك انت تيجي تقعدي معاه، اصلا مش هيعرف يركز في المذاكره لو غير المكان اللي متعود عليه. يركز ايه المفعول ده؟ هيستفى ثالثه ابتدائي امال لما يقف ثانويه هتقول لي ايه؟ بس انا مش هينفع اسيب ماما لوحدها. انا مش هتاخر يا هويده، والله ما هتاخر، انا هاجي على بالليل، تروحي انت بيتك وقتها وتجيلي بكره نفس الميعاد تقعدي معاه. طيب. قلت لنفسي كام ساعه مش هتضر حد، وخصوصا ان بيتها قريب من بيتي مش هيكون في مشكله وانا مروحه. وبكده رحت اشتغل بدون اجر شغلانه جالسه الاطفال دي. اول ما دخلت بيتها رمت نفسها في حضني وهي بتعيط، فضلت تنهنه وتنف في كم الفستان الجديد بتاعي، وانا عماله اقول لها كلام من نوع كلنا هنموت، ارتاحت المسكينه، البركه فيكي، لحد ما لقيت نفسي انا كمان بعيط معاها. بعد كده خدتني من ايدي على جوه، كان ابنها مجدي واقف في الصاله ماسك قطه بيضة ضخمه وبيبص لي. مجدي ده كانت امه دايما تقولي عليه انه عنده ذكاء اكبر من سنه بكتير وبشهادة كل المدرسين اللي عدى عليهم، واول ما شفته عرفت انه هو بعينه النوع المزعج من العيال الصغيره الوقحين المدلعين المتوحشين القذرين الكذابين، الحاجات الوحشه اللي ممكن تقولها اليوم الدين. كنت قعدت في الفخ ولا حول ولا قوه الا بالله. وكانت مها بتلبس وهي مستعجله، فردت جزمه في رجليها والتانيه في ايديها وهي بتشرح لي الطقوس بتاعه بيتها. ودتني على المطبخ وقالت لي بصي، هنا في بطاطس ورز عملتهم له على السريع، لو جه بالليل بياكلهم له، وفي الثلاجه في بيبسي وايس كريم ممكن على الساعه 8 بالليل بعد ما يتعشى. وخدي بالك ما تخليهوش يشنق القطه لان بيحاول يعمل كده بقاله شهور. يشنق ايه؟ القطه. وما تخليهوش ياكل الصبار اللي في البلكونه. سلام يا حبيبتي. اه يا حبيبتي يا خالتي. ودعتها على السلم وانا مش شايفه حاجه من العياط انا كمان. وبعدها دخلت عشان ابدا مهمتي المستحيله. كان واقف في الصاله زي ما سيبناه، حاطت ايد في جيبه والايد التانية شايل بيها القطة. كانت عيني فيها شراسة ووقاحة الى اقصى حد. يلا يا مجدي سيب القطة وابدأ مذاكرة. هو انت المربية الجديدة؟ انا صاحبة مامتك. وهتاخدي بالك مني؟ وهخليك تذاكر كمان غصب عنك. وماما دفعتك كام بقى؟ بطل قلة ادب وخش على قطك. فضلنا شوية بصين لبعض في تحدي، وبعدها اثر الشر ورمى القطة على الارض وقال لي هو بيهز كتفه، اللي ذاكرته كفاية، زود على الكفاية شوية، انتي مش بتخافي من العو؟ عو؟ قعدت شوية كده لحد ما افتكرت اللقطة السخيفة دي من ايام طفولتي. العو يبقى غول عملاق او شيطان او كلب ضخم، باختصار هو كل حاجة بتخوف العيال الصغيرة. الكلمة دي بتلخص كل الكيانات الشيطانية المرعبة. ومهمة العو في نظر الامهات تتلخص في انه بياكل الاطفال الاشقية. انا نفسي كنت بخاف من العو، بس ده كان من زمان بعيد قوي. والعو ده بقى كان متعدد النشاطات، كان مثلا بياكل البنات الصغننه اللي بيوسخوا هدومهم، او مش بيربطوا شعرهم بالتوكه، او بيحطوا صوابعهم في مناخيرهم، او بيكذبوا، او بيضربوا الولاد، او او او. كانت النجاه من العو من رابع المستحيلات، بس ادينا اهو نجيت منه، واديني النهارده شابه في العشرينات من عمري. مفيش اي عو يقدر ياكلني من غير ما يتحبس. بقولك مش بتخافي من العو؟ انا مش بخاف من العو لانه مش بياكل غير امثالك. طب يضايقك لو عرفتي ان انا بقى العو؟ والله هيغمى عليا من الخوف. فاكراني بهزر؟ اسمع يا قرد يا صغير انت، انا مش هسمع كلمه تانية منك. يلا. ضحك الجزمه بثقه كده وراح على قطه وهو ماشي بيتمخطر بكل قله ادب، واضح انه هيبقى صعب عليا اني ما اقتلوش في الكام ساعه الجايين دول. قضيت ساعة كاملة بسمع الراديو وببص في المجلات اللي لقيتها على الكنبة. كانت ما مطلعة شوية بترونات ومجهزة مقص وقماش، وجالها الخبر الوحش ده الظاهر. في الوقت ده حسيت بتأنيب ضمير، قلت طب انا ايه اللي جابني من بيتي طالما هفضل حبسة الولد الصغير ده كده؟ ايه الرعاية اللي بقدمها له بقى عادي كده؟ قمت رحت على باب اوضته. مش عايز حاجة؟ ما ردش. كانت الاوضة ما فيهاش حد. اوضة الطفل شيك ومترتبة، بس الحيطان كان متعلق عليها صور شيطانية، وحوش مصاصين دماء،